يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد أيها الإخوة الكرام، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل أنواع الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: جهد المقل. جهد المقل أي أن يتصدق الإنسان رغم إقلاله ورغم حاجته. لن تنالوا البر كما يقول ربنا جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع كبير من الناس أو أغلبية الناس، لكنني آثرت اليوم ونحن في هذه الأشهر المباركة وأكررها كل فترة وكل حين أن نتحدث عن الإنفاق في سبيل الله، لما نراه من حاجة الناس إلى ذلك. وحاجتهم لا تقتصر فقط في زماننا على المال، بل تتعداه إلى صدقات الأخلاق أيضا. فما أحوجنا إلى الابتسامة، ما أحوجنا إلى بشاشة الوجه، ما أحوجنا إلى لين الجانب، ما أحوجنا إلى السماحة في البيع والشراء والتعامل. أوجه كثيرة تترك آثارا كبيرة في نفوس الناس وفي نفوس المتلقين، ولها جوانب إيجابية كثيرة في حياتهم وفي سائر شؤونهم. عندما تقرأ أيها الأخ الكريم قول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يمثل الله سبحانه وتعالى ويشبه لنا هذا التشبيه الرائع في أن الإنفاق في سبيل الله ولو أنفقت حبة، والحبة جاءت منكرة لتفيد العموم والشمول، لا ينبغي أن تستقل بشيء. فالله تعالى هو القائل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن مثقال الذرة يضاعفه الله عز وجل عنده. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة، بعدل تمرة، بقيمة تمرة من كسب طيب، وهنا احتراس واحتراز، ولا يقبل الله إلا الطيب. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل جبل أحد. هذا الحديث الشريف يبين لنا أن المرأة لا ينبغي أن يستقل بصدقته ولا أن يحتقر معروفا، لا تحقرن من المعروف شيئا كما سمينا وخطبنا خطبة كاملة بهذا العنوان، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إذا لا ينبغي للمرء أن يحقر معروفا ولو كان كعدل تمرة. ويقول يحيى بن معاذ: مصيبتان لا يشعر بهما إلا المرء عند موته، نسأل الله السلامة، يؤخذ منه ماله كله ويسأل عن ماله كله. يؤخذ منه ماله كله فلا يذهب للقاء ربه إلا بعمله، في حين أنه يسأل عن ماله كله، عن كل صغيرة وكبيرة، وقد تركه وراء ظهره، وقد ترك المال جميعا وراء ظهره. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما من أحد إلا وسيكلمه ربه، نسأل الله السلامة والتوفيق. ما من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر المرء أشأم منه عن يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتجنب عدم التوفيق في هذا الموقف، حتى نأمن عذاب الله سبحانه وتعالى، حتى نأمن الفتنة إخوتي الكرام في الدنيا والآخرة. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: ما من يوم يصبح فيه العباد، ما من يوم يصبح فيه العباد، كل يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. اللهم أعط منفقا، برضو أيضا منفقا نكرا، لأنه أنفق شتى أنواع النفقات والصدقات، وخلفا جاءت منكرة لتفيد أن يخلف الله عز وجل عليه في شتى الأمور وفي كل الأنواع، في صحته وماله وأهله وولده ونحو ذلك من هذه الأمور. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا، كل من أمسك عن معروف اللهم أتلفه تلفا، أعط ممسكا، أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا. وشبه التلف أيضا بالإعطاء نكاية في الفاعل. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. لم يقل الله تعالى أنفق مالا، وإن كان هذا هو أعلى درجات الإنفاق بعد الإنفاق في سبيل الله، والجود بالنفس، الجود بالنفس أسمى غاية الجود، أن يجود المرء بروحه وبنفسه في سبيل إعلاء كلمة الله ودين الإسلام، بعدها أن يجود بالمال. وفي الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق بناقة مخطومة، أي معها حبلها أعزكم الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك بها 700 ناقة كلها مخطومة. 700 ناقة عند الله تعالى كلها مخطومة، فالله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات إلى 700 ضعف. وعندما جاء سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هناك شاة صغيرة يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما جاء سائل أعطته السيدة عائشة رضي الله عنها شيئا من الشاة، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي من الشاة؟ قالت: يا رسول الله، ذهب الكل وبقي الكتف. ذهبت كل الشاة، ذهبت وبقي الكتف. قال: بل بقي الكل وذهب الكتف، بقي كل الشاة التي أنفقناها. ولذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك، هل لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، أو تصدقت فأبقيت. يقول الإنسان: مالي مالي، هل لك من مالك أيها الإنسان يا من تملك الدنيا بأسرها؟ ما الذي تفعله زيادة عن أفقر الناس في الطعام والشراب والملبس وإن تنوعت هذه الأمور ونتيجتها واحدة، سواء من الشبع أو من الستر؟ يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك، سؤال استنكاري تعجبي، هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فأبقيت. ولذلك كان أحد الصالحين يقول: إذا انتقلت من دار إلى دار فهل تترك في الدار الأولى شيئا؟ إذا انتقل المرء من سكن إلى سكن، هل يترك في الدار الأولى شيئا إلا إذا كان يريد أن يعود إليها؟ وإن حق هذا وصح في دور الدنيا فهذا لا يحق في دار الآخرة، فإن المرء لن يعود إلى الدنيا مرة آخرة، مرة ثانية. إذا انتقلت من دار إلى دار، هل تترك من متاعك ومن مالك شيئا في الدار الأولى؟ إذا هذا طبعا تحفيز في الإنفاق، لأن الإنسان أيضا مطالب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء. لكن قالها هذا الصالح الكريم ترغيبا في الناس في أن يرسل صدقته قبل وفاته، فإذا ذهب اطمأن إلى وجودها عند الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لذلك قال العلماء من أهم ومن أكثر أسباب البركة في الرزق والسعة في الرزق أن تنفق، وليس هذا أبدا إلا في التجارة مع الله. يعني من أراد السعة في الرزق ومن أراد الزيادة في المال عليه أن ينفق، لأن الله تعالى هو القائل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ختمت الآية بأن الله تعالى هو خير رازق لك. ومن العجيب أن الله تعالى رزقنا بالمال ويأمرنا بإنفاقه، أنفقوا من طيبات ما كسبتم وأنفقوا مما رزقناكم، أي أن الله تعالى رزقك هذا الشيء سواء كان مال كان منصب كان كذا كان كذا، أنواع كثيرة من الرزق، رزقك هذا الشيء وطلب منك أن تنفقه. وأنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لا ينبغي لك إلا أن تتخير أحسن ما عندك للإنفاق في سبيل الله إكراما لله سبحانه وتعالى وإكراما للفقير والمسكين. وكما نعلم أن كثيرا من الصحابة ومن الصالحين كانوا يعطرون الدينار والدرهم لأنهم قالوا إنما يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن إخوة الكرام، إنه الإنفاق في سبيل الله، والإنفاق في سبيل الله يكون بالنفس وهو الجهاد في سبيل الله. نسأل الله أن يرزقنا شهادة في سبيله، نسأل الله أن يرزقنا شهادة في سبيله. وهو الإنفاق أيضا بالمال، بعده الإنفاق في سبيل الله بالمال، مهما يكن المال صغيرا ومهما يكن قليلا فلا ينبغي أن تستقله، فإن المنع أقل، المنع أقل من أن تدفع جنيها واحدا. لا ينبغي أن تقول إنه لا يليق أن أتصدق بنصف جنيه أو بجنيه، فإنك لو لم تفعل لكان منعك أقل من أن تتصدق بهذه الأمور. كذلك أيضا هناك نفقات باللسان والأذكار، وهناك نفقات أيضا بالمعاملات بالأخلاق، صدقات اللسان بالأذكار بالذكر. وقد ذكرنا حديثا في الجمعة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه فقراء المسلمين وقالوا له يا رسول الله إن ذهب أهل الدثور بالأجور، الأغنياء ذهبوا بالأجور، يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمكم كلمات من قالها أدرك من قبله ولم يلحق به أحد بعده إلا من زاد عليه؟ كبر بعد الصلاة 33، واحمد الله 33، وسبح الله 33، واختم بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي رواية أخرى للحديث إن لكم بكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هذه الأمور أمور مهمة للغاية، ينبغي أن ننتبه لها. فكرة إماطة الأذى عن الطريق فكرة مهمة للغاية. كثير من الناس ممن يتاجرون أو جعل الله تعالى رزقهم في التجارة أو لهم محلات يستغلون الأرصفة بشكل مؤسف ومحزن، كيف يبارك الله تعالى لهم وقد أخذوا حق الناس حتى لو كان جاره يفعل كذا. لا ينبغي أن نقلد الشر حتى لو كان شرا، ليس هذا مسوغا. من يستغلون أرصفة الناس أسأل الله أن يهديهم وأن يهدينا جميعا، ينبغي أن يعودوا إلى ذلك، وإلا فلا يتوقع بركة لأنهم جاروا على أموال عموم الناس وهذا من أموال حقوق الناس. من يضع المتاريس التي توضع أمام العمارات؟ أيضاً كذلك أيضاً كل العوائق والأحجار التي توضع لمنع الناس من ركن سياراتهم، أمر مؤسف ومحزن، يعني أمور في منتهى الحزن. كيف يصدر هذا الفعل من مسلمين؟ هذا حق الله سبحانه وتعالى وحق الناس طبعاً، وألوم طبعاً الجهات المسؤولة لأنها تقصر في أداء واجبها في منع هذه التجاوزات. لو كان القانون حازماً ورادعاً ما فعلوا ذلك، لكنها حقوق الناس، حقوق الضعفاء، حق المعاق، حق الطفل الصغير، حق السيدة في أن تسير بجانب الطريق، هذه كلها حقوق مسلوبة في أسواق المسلمين وفي تعاملاتهم إلا من رحم الله. هذه أمور ينبغي أن نلتفت لها. كذلك إخوة الكرام، من الصدقات تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. في أحد المتاجر الكبرى، في أحد المتاجر الكبرى الشهيرة، وجدت مكتوبا أمام البائع، مكتوبا أمامه مما لا ينبغي للمشتري أن يراه أو يقرأه، لكني قرأته. مكتوب أمامه: قل صباح الخير، ابتسم في وجه العميل. وضعوا له قائمة كيف يتعامل مع العميل الذي يأخذ منه، ونحن مأمورون بهذا ومطالبون بهذا في ديننا. تبسمك في وجه أخيك صدقة. أخوة الإسلام أعلى من أخوة الدم، أخوة الدين أعلى وثاقا ورباطا من أخوة الدم، وهذه صدقات صغيرة. اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته له بها صدقة، جلوسك مع أولادك لك به صدقة، أن تجلس معهم وأن تخصص لهم وقتا رغم مشاغل الدنيا التي تأخذنا جميعا، لكنهم أولى بأوقاتنا من غيرهم. هذه رسالة سنسأل عنها يوم القيامة. هذه من أنواع الصدقات، أن تساعد طالب علم أن يكمل مشواره التعليمي، أن تساعد سيدة أرملة، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، بنص الحديث: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. أن تسعى على أرملة أو على مسكين، أن تبحث عن هؤلاء الفقراء. كذلك أيضا ينبغي أن تحترس من التسول رغم حاجة الناس، لكن هؤلاء يبخلون بأقل جهد ليعملوا وليبذلوا فيه جهدا وعرقا. هناك أمثلة كثيرة للغاية. على سبيل المثال، لو أنك أردت أن تخرج مثلا 500 جنيه أو 1000 جنيه، ابحث أولا في أقاربك وفي أهلك من منهم يمكن أن يكون هذا المبلغ كمشروع استثماري له ولو صغير، من يمكن أن تساعده بأن يبدأ ولو بتجارة صغيرة، ولو ببعض الفواكه ليبيعها. ابحث عن هؤلاء، فهذه أفضل أنواع الصدقات، أن تفتح له مشروعا أو أن تعينه على أن يبدأ بجهد صغير وبأمور صغيرة، يمكن إن شاء الله بالبركة أن تتكاتف هذه الجهود. إخوة الكرام، كانت خطبة اليوم تركز على بيان هذه الأوجه، خاصة ونحن في هذه الأشهر الكريمة، في الأشهر الحرم، من أفضل الأشهر بل هي أعلاها عند الله سبحانه وتعالى، أن تجتهد وأن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وألا تعظم أبدا أن التصدق بالمال وحده، التبسم، الصدقة، إماطة الأذى، مساعدة المحتاجين، أن تخفف عن المرضى، وهكذا أمور كثيرة للغاية. وفي ختام الخطبة لا يسعني إلا أن أشكر كل من تبرع وأسهم في مراوح المسجد لتهوية المصلين، وأعرف أني أثقلت عليكم رغم ما نمر به جميعا من ظروف ومن أحوال، لكن ألتمس منكم إن تيسر لأحدكم أو لآخرين أن يتبرع لنا بخمسة مراوح أو بخمس مراوح إضافية حتى نكمل تهوية الطابق الأوسط الذي نصلي فيه، وإن يسر الله تعالى لنا ما زلنا نحتاج إلى تكييفات الطابق الأرضي. وإن وجدت من هو أحوج، هذه باب الصدقات، إن وجدت من هو أحوج من الناس أو من المحتاجين فهو أولى من ذلك كله. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمنوا، عسى الله تعالى أن يستجيب. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على التصدق والإنفاق في سبيل، واجعل صدقاتنا خالصة لوجهك الكريم بفضلك ورحمتك يا أرحم أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. اللهم إنا نسألك العون والمدد بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بارك في أولادنا وبناتنا. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء. اللهم قي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الغم والغلاء والكرب والحزن يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأمنا في أوطاننا وسائر أوطان المسلمين، واكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة. اللهم كن لإخواننا في سوريا والعراق واليمن وليبيا وفي بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين، وارفع راية الإسلام عالية خفاقة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله.